أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 6 شعبان الموافق 26 فبراير 2023 ميلادي، أن وصل ولنا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات أن سول في خلق الرحمة، خلق الرحمة، وهو من أخلاق القرآن ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعرف في الحصة الأولى، في الحصة الماضية نعرف ديس الرحمة، لأن يعني أدي ممكن تنجمل في ديك الجملة بتاع إرادة إيصال الخير. الرحمة معناه يقن حد أدي يخص أدي يقصد أدي نوى أدي صعود الخير يغيرس أي نوع من الخير يسمى رحمة. الرحمة كما يتقدم نغدي الله الرحمن والرحيم للأسماء لله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى. نبين بتد معنى الرحمن، بتد معنى الرحيم، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحيم المؤمنين. أسو بإذن ونسول ذكر آيات كثيرة تذكر ديس الرحمة، لأن الرحمة يعني تدل على كل خير وعلى كل فضل، سواء صحت نغديت لي نغد الزوجة الصالحة، نغد الولد الصالح، نغد العقل، نغد الرأي، نغد الحكمات، كل هذه الأشياء رحمة من الله. المطر تجنوت مثلا، الزرع لهنا، كل هذه الأشياء كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. أنكمل بعض الآيات قيمت من بعد نزول الأحاديث النبوية الشريفة إلا نسولنت في هذا الموضوع. ربي سبحانه وتعالى إننا في مطلع سورة فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أي نوع من الرحمة إلى كانت كرتنت في الحصة الماضية سغاد يخسر بسبحانه وتعالى أش يرزق نغام يرزق. أيتها الأخت الكريمة، أيها الأخ الكريم، أش يرزق سيقل الخير لشي قن حدد يبدأ بريد لشي قن حدد يمنع غفش أبدا، أن غتي منع غيفم أبدا. ما يفتحي ما يعني أي لان ضم الزان دزعلك نويز الخبر وزني والخبر في جميع الأوقات والأزمنة والأماكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، لاش يقن حدد يبدأ بريد نريد. فلهذا باش كان يكون يقين النادي ربي يقوى، أن قوى ليقين النادي ربي سبحانه وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أو اليقين ويزمت أتننكل ولو ننخ أدعد نصحضرتي في كل وقت واش تغيدي يبتقل شيء يقضعش يقن الخير يكت صفقات يكت تجارات يكت مطوطو تعولت زوجي سبقات يقن غارس. كل هذا أبت ربي لي كتبش قنشرة ما يهو قد يقن حدا داش الشي من عنا شتي تس نغشي حرم الصيص سعيت هذا الحال قاعد فلان قاعد فلان يبدأ نغبي قاعد فلان يجو كذا لا ربي واش يكتب تعول ده تزوير ده تسافر ده الحج مثلا وتقضي عط ربي واش يكتب توقع كورونا يوقع كذا ربي واش يكتب ديما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من بعده ربي كذلك من أغفتك النعمة نيك الرحمة نيك العمل نيك الرزق نختار ورتيريوض الزوجة المهم أي شيء أبت ربي النتا يمنع جسيس يحرم جسيس فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم العزيز القوي المتمكن المهيمن على كل شيء لاش قرش رادر والغفص قدر ورس ربنا ويتنجم ورس ربي عاجز أبدا حاشا حكيم الحكيم يتجي تشرايم وجانس قد تفهمت الحكمة والتفهمت الحكمة ربي حكيم أبدا من عاجي يكتن نعمتنا يكتن رحمت خاكان سوال فالرحمت إلا الخير تشدي والخير تشدي ومن يوشاش الخير تشدي ومن يوشاش للإبتلاء يمنع غفش الطف غفش للإبتلاء ديما للإبتلاء إذن وهو العزيز الحكيم كذلك آية أخرى في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب رحمة وشان ذلك الرحمة من شنة تجنوت مثلا الخير الرزق أي شيء الصحة العقل الحكمة الرزانة كلها يسمى رحمة إنك أنت الوهاب شتي ترزقت شتي تشد شتي تشت منعد الوهاب يووش يعني يتفضل بالهبة يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة كل أشياء بيد الله والله لو كان يمسلم المؤمن هذا عاد يصح الدار البارز ديما او اللياتو يعني ادي عاش مرتاح ادي عاش مطمئن كل شيء كلي يا ربي سبحانه وتعالى ربي الا رحمه عدي سممت ادي عرف ساش رحم وانت في الحياه وانت في الوجود وانت خارج رحم الام تعاشد اذا رحيم الرحمه في رحم امك كيف لا يرحمك وانت على قيد الحياة يرحمك بدون أن تطلبه بلا نغط تطلب لي رحمات عادي سممت تطلب لنا تطلب لي قنشاء أبدا يرحمات عادي سممت بدون أن تطلبه كيف شدي عجز إلا وشرحم سغط تطلب بعد الطلب يوشاش بلا الطلب وشيتيش بعد الطلب ليقين شدي يكون قواضي ربي سبحانه وتعالى أيها المؤمن وأيتها المؤمنة إنك أنت الوهاب أنت يا خالقنا أنت يا ربنا شتي وهاب وهد باباك ولد مماك ولد المعلميك ولد المديرك ولد الوزيرك ولد الرئيسك أنت الوهاب شتي تشد الخير كذلك إننا في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما رحيما رحيما ربي غفور رحيم تغلطد زلقد تغفلد يغرش الشيطان يعني غرش يمدو شلو اشتيمان ربي سبحانه وتعالى وشانا دي قل ملفد يقول شانا أنا رول السيس غل ربي ففروا إلى الله أرول غل ربي عند بات الاستغفار تستغفر سغاز استغفر ربي سبحانه وتعالى أشي غفر إن ياج ومن يعمل سوءا أي نوع من سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله وهو يصر على المعصية هو لجسو يكمل الشيء كملا والرزق لعقبها أبدا ويستغفر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنه رحيم بك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، ربي غفور رحيم. بس بالتوبة، بالأوبة، بالندم، بالرجوع إلى الله، بالاستغفار، وهو غفور رحيم وخلاص الجغاني يقصى ربي غفور رحيم. أبدا أبدا، هذا عبث. كل شيء لغرس يعني النظام، القانون، سنة، قوانين، هي سنة الله تسميه قوانين. كذلك في سورة الإسراء، وني في يعني في جانب الوالدين، الباب مما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما سرسمانات تواضع اصني الوالدينات وتكبر ابت ربي رزقا شجار الوالدين تشعيد غاني الوالدين تفقراء وتكبر في الوالدين ابت شتي صحه الوالدين ضعفا ولا شتي ضعف ابت كتبش ربي العمر اول تنحقر لا مامات ولا بابات. اذا بتا واخفض لهما جناح الذل، تد الوزير، تد المدير، تد الرئيس، تد كلش في المجتمع، في الدولة، في وأما ست الوالدين تشلي دارانسن دمميتسن ضع نفسك سوا طايمانش أفريون تشي توغ طارد سيسن سوا طاطن ما تشي الطير سغادير ستامور سي سوا طاي فريونس. يعني ديك الكناية التواضع، ربي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من الرحمة ارحم الوالدين خاطر رحمنا شي وخني توغ دام الزان خلي توضل تجمل الجلبة ديك النفع إيمانش ولا ترد ديك الضرر في إيمانش. كل شيء دول غالوالدين انتني نراعاناش رباناش رباناش بفضل الله سبحانه وتعالى. الربال تشي تيدا يعني تكبر تتعزمد تعزمد نص تجي الريال. السبب الأول ربي سبحانه وتعالى هو الرازق هو الهادي، وإنما يعني جربي الأسباب معلقة بالمسببات عند الوالدين. والدين بعد ربي سبحانه وتعالى الإحسان الوالي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عشان نقل فضل دزعلك. إذن واللي نتفسر الليتو وإنما الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمتن من شيء رحمن من شيء ربان وخني توضع مزان توضع فا ما شين نغنطور والجلبة يقن نفع إيمانيك والدرة يقن ضرر في إيمانيك. كل شيء الوالديني، كل شيء البابا، كل شيء الماماك، القوتيك، نظافتك، علاجي، كل شيء الوالدينيك بين الأم والأب. يا رب ارحمتن السلان الزعلكان لان ضعفان لان غرسن أوجاع غرسن آلام غرسن أمراض. يا رب ارحمتن انتني ندرن أبا التزوان يا غلا خرت يا ربي رحمتنا رحمتنا ديما ديما الرحمة قاع كان سؤال في الرحمة الرحمة من الرحمة. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك في سورة هود ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور. بنادم جحود بنادم يخزر غير النقائص ويخزر الكماليات ناسي وشربي يخزر ناسي تصربي ناسي بي ربي سبحانه وتعالى. ولا إن ذقنا الإنسان منا رحمة الصحة العافية أي تليت الطاوين عشرة على عشرة الصحة لا السكر لا طنسيون لا كوريستر ولا شيء ما شاء الله أنجمني حصان. أيوة ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. يعني ربي يسيوش يقاري خاص يعني يستاهل أو بنادمو يستاهل إني عمني أبتا ربي تساسي قلت نايس موكزاسي قلت معنا أبتا لا يظلمت أبتا قاع يخزرت غير نتا إلا الكفريات في بعض الناس في بعض المسلمين عند بعض المسلمين دير جازنو تزنان. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور. يأوس كفور يعني يدي فقد لمل يدي قوتا من شي قرن كافور هذه تجحد النعائم ليس ربي لا يوجد مئة نعمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها شنو مئة التوجر مئة يعني لا تحصوها أشي بيقت أتزعد أتزعد هامي خطو نفهم باللي النعائم وصربي بيد الله وما بكم من نعمة فمن الله بتغسنين نعمة نغنين رحمة وما بكم من رحمة كيف كيف وما بكم من نعمة فمن الله صربي سبحانه وتعالى أن بتلي يرد الله شيء يرد الله شيء سلفج يقنشرة تستعمل مش هالشي دار تستعمل 40 عام مثلا خلاص له الحق شنو الناس مهيمين يدار نربي فاسن نربي تطاوان نربي ولد شد تجال كل كل كل ما واش قرا كل ما تملكه كل ما عندك كل ما نلي واش ربي خاطيك وهنج لأنها رحمة من الله ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور أن نرتلبلنا إلا وسيقر يا ربي بتشجيع باش كي تجرموني أليس هذا كفر بتشجيع هم إذا ما تجدنا تجد يقول كونترا مع ربي سبحانه وتعالى تعاش 100 عام نغجار نغدون واش تسير ولا حينا أتين ربي خالف الوعد يعني وش يقول العهد يخلفت ينقض الميثاق ينقاد العهد إلى يوشاش أبدا لا كونترا ولا شيء أنت أمانة أمانة سيت بجناتها لدارنش لمنت نربي ليوشاش لمدة معينة لأجل مسمى فكل هذا رحمة هذا ما تيسر أن نقوله من القرآن الكريم أنظر إلى السنة النبوية الشريفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في غلب الأحاديث الشريفة إلا تدعونا طلب السجن إلى كان أن نعمل من أجل الحصول على الرحمة من أجل الحصول على رحمة الله ومغفرته الرحمة نربي المغفرة وتدفعنا وتحضنا على الرحمة تمرانا يعني الأحاديث تمرنا أي تمرنا ديس الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة والتراحم جاري مسلما بين المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم أو الليت كذلك خصات نعاش خصات نحسة أتنعاش في كل حين أشداء على الكفار رحماء بينهم أيها المؤمنون إنما المؤمنون إخوة مثل الرحمة اللي لازم تكون جارنا جرواتا جاري وريتا جار الأرحام جار الجواري جار الشركاء جار العمال الصناع وهكذا وقس على ذلك جار المعلم التلاميذ جار المعلم المدير إذن رحمة يمسل من رحمة بعضهم بعض لأنها الرحمة معناها ديقن التعاطف ديقن الميل التحميد ديقن وحمن قاسم بناء وني حمي غفص حمي غفص يعني تجزعوا لما أصابه سواني لا يصابت أو نحدوا إذن أحاديث كثيرة تحض المؤمنين على الرحمة وعلى التراحم جرسا ومن ذلك أنذكر بعض الأحاديث في هذه الحصة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حقيقة الحديث الشريف يعني يحتوى على ما يجب أن يكون عليه المؤمن كيف شد مع معاشر مع بعض مثل المؤمنين في توادهم المودة الود أخسن بعضهم بعض المحبة بعضهم بعض وتراحمهم لكان سؤال في الرحمة رحم بعضهم بعض شفقا في بعضهم بعض تشمرا بعضهم بعض تكافل تعاطف تعاون قاعدة فندا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد حقيقة نجنت تمثيل بليغ داش المثال الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، يعني السوالي والنمون دي مزان كلمات ولها معاني. لو كان نحاول كل بك تكلم تبسي تفتون تفلاش أبدا. وتعاطفي مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى، بالسهر والحمى. ودي قد تمثيل بليغ تبيننا إمسل من كيفاش تكون كل جن يواش نغوت ماشن يمسل من تمسلمين أن بتا دي قن العضو وقن الجسد، جسد يقن شغرنا الجسد نغتبجنا تطاوين يميل استمزغن تشرون إدمارن يغلن يفسن يدارن إنه قاعد الأعضاء لن تخل أعضاء جاجة يندول ينتجال كذا دوني لن جاجة قاعد بندم قاعد الأعضاء تفدنينتش التغتف يعني كتفشيت نغاقن يدري تفدن تشبركة تحسي الجسد قاعد يحسها سخانت أجوري تشدي يدي عوج الجور دا وحدي يمكن تشغل تريح التحية دا وحدي على جالي قن يدري يجمزتش عندي يجمز مضارتش مثلا. إذن إذا اشتكى منه عضو أدي كتلحمة نغاقن ورخة نغاقن وزمار نغاقن الوجع يقن العضو من هاد الأعضاء يحكي غمارو قاع كل قاع كان صن الأعضاء نادي دبتة أيوة تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قاع الجسد نادي حسة ساعة ساعة نقول قدامه قاع يفشل قاع وش بيك تبج نك تنغي يقول حد قاع يفشل أمون قاع يس وش بيك تغمس يك تنغي تغمس إيش تجع ما تغمس على جل تغمس شو البدن شو قاعد يتغير حالة شو قاع وهكذا يعني مفهوم يعني لا يحتاج إلى شرح إلى توضيح. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه يمكن تغمس شدر ولا أشر ولا تس هذه يمكن تمزخ شنغاش أشر ولا تس تبجنات شمني أعديس تجران غينغاش أشر ولا تس مثلا وأش تسكت الحمى سخانت أش تحبس سخانت إما سخانت تصمت إما سخانت إلى تحمى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث عزمنطورو في حديث نختم القرآن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن أو الحديث إلى رواتد عبد الله بن عمرو بن العاص إننا الراحمون يرحمهم الرحمن إننا نرحم مدن ربطني رحم يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل تخسر باش يرحم رحم غيرك رحم زوجتك رحم طروات رحم الجيرانك رحمك مدن يتعاشر معاسن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة وسيطة مرت عند بنودام عند الحيوان مثلا ارحم أننا نتعمرت ربي أشي ارحم ونينا نجنين ربي سبحانه وتعالى كذلك حديث واضح. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي وسولي تحس الرحمة لس أليسن إلا من الأشقياء إلا شقي لا تنزع لا تؤخذ لا ترفع الرحمة إلا من شقي يقن حد إلا من شقي. فلهذا أبدا نخص أن يرحم ربي سبحانه وتعالى أن نرحم وسيس قدنا يعني وسي تحت سلطتنا المعلم للتلاميذ المدير للمعلم مثلا المعلم على الصانع إلى آخره. لا تنزع الرحمة إلا من شقي يقن حد رحيم يقن حد مؤمن يتكون رحيم ولتكون أبتاوه إلا من الأشقياء واللي من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم قال المعاني تخيب لي قنية من لا يرحم لا يرحم ونين أنه يرحم مدان وليرحم ربي سبحانه وتعالى وليرحم لوالدي ناس طار وصلت رحما وليرحم الرحيم الرحيم صلت رحم وهكذا من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء ربي يرحم العبادس وسي رحيم وسي شفوق وسي حمى في مدن يحمى في قليلا مثلا توتجنو تستجر الصمد ليتخمم دي وسي للشرس تحسها أما أنت لا شرسة تحسها أنت لا يفو يعني تدار تدفع لا يفو يعني الوسائل تدفع غانشان وتير كذا لا يتخمم وسائل تخام لا سي أصغار لا شغرس رحيم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني هذا أنبت الدعاء الدعاء صلى الله عليه وسلم بعد مسلمان إلى يذكرتن داني رحم الله رجلا سمحا إذا باع ويتقوش يغلبوه يسغل يغلبوه مثلا يخسر ياوي البرسنتاج يعني 100 أو 200 أو 300%. رجلا سمحا إذا باع تشيل السمت يمشتري همشتري لقيت مثلا تلقيس خاصة تسنتيا نقيم تغرتها كذا يعني السموك بسي السمتس السمتي اللي تقردس يعني وتعيد يعني السمت نغاش تخاصين تني أدي ولا خلي أدي ولا خلي هي ويني ما أدي ولا خلي تخذ على الشات أتني أتنجمتين ضمنها هو الكوميرس هو سهود وني وصنت وني وشهود وني وسو. إذن إننا سمح إذا باع وإذا اشترى كذلك مارو الزبون ونين نيسا ونتيسا وتقوش يغلبوه مثلا يعني تقصد يوم عسل يوم عاش يقول فراك نغزوش نغلش النغش تصير تتدرتش ماذا بيك ولا اش خلص انت حق الحمالة اش تصير تكفت نغتي سنيت بروعتة الغروم. إذن وإذا اشترى وتقوش يغلب يعني بتقارن والترمل سلعة مدا كروساي وتقديم تيام بتا 2021 2021 تجي تخيك 2001 مثلا تقديم تيام مش غتسوى 2000 نعم صح قبل الاطاس الاطاس يعني الحال تصح تجي ما شاء الله ديما تلقاراج مثلا وتلي ترسلات فوت الله واجر ولا سقي عن تجرس ديما تحمل الكراج سلباشص يعني سوفوخت الوقت تحتاج مثلا يترمل وهكذا يعني في اي شيء نوت الدارت خساليس خد دار تمدين تمدين ما قاع ميد دولار ولا نصيص بتا يعني يغلب تغلا ميدنا خدمنا صغار يعني بنانا صغار تيموبيل لي ميتور في الحوش الكراج تمدين مشكل بني غاد بني بني غاد غير النشاي زمي شمر السلعه السوفه السلعه السوفه الردم يعني أموني أقيم يسح الدارة زي شرايو بشكل لا أساس من قسمت. وإذا اشترى رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى نغزو ليوي الحقس هذا هو يقن الحق يليت في الحق مثلا دي قن حد هذا يمكن يعني أتسموك زد تيلي ديسي قن دين تسندو لي نجمو ليويض إما أتسموك زد ناس سمحت قع هذا يمكن. إذن وإذا اقتضى الراحمون يرحمهم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. المعنى أنه الحديث قال رسول الله عليه وسلم مثلا خسر تشادي الزال تنيضس نغتي سمسين أنيني تنيضس مثلا لعول لينوى مثلا لعزم إذا وقعت سيبدا الأقضاء مثلا أيوة لا يتزال الله يكبر لي على سورة الفاتحة لعزم إذا وقع يتسلى يقنو مزان يتغرت يتسلى يقنو مزان يتغرت أدي حماس ممس أدي معني أو أدي معال تعزام أدي سمونكز يتجوز معناه يتوادي عزم مثلا قاع سيو بدن إذا وقع تلقضى أدي عزم ثلة من الأولين أين ثلة من الأولين أو قليل من الأولين التعزم أدي بدي مثلا ويتكمل ثلة تردت أصحاب الشمال يتعزم يا أدي سمونكز عزامس ميمي يحماس أين ممايني أخذت الرحمة ميت الله يحماس ممي إلا ممي سيتغرت انت أتزل. إذن إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقال أن نختم الحديث المجار في هذه الحصة بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أو الحديث ولا قال رضي الرسول صلى الله عليه وسلم يجن حد يتظل سميد الإمام يتظل ميد الإمام وليطول عزامس إذا صلى أحدكم للناس فليخفف أخفف هودنكو هودا معالت خاطئ يعزم بترتيل بقواعد بتجويد يعني كل حرف يسوش الحقس وإنما وليطول منشيني أنطرود يعزم مثلا 5 آيات 7 آيات 10 آيات ويتكمل وجار خاصة صلاة المغرب خاصة صلاة المغرب أما صلاة الفجر يعني مشروع فيها الإطالة ساعة الرسول يعزم سورة السجدة سورة الإنسان سورة السجدة في الركعة الأولى سورة الإنسان في الركعة الثانية في يوم الجمعة يعني الفجر الجمعة فلهذا نرقب الوالدين نربطني الحمد مشايخ نطجنا زالت الفجر الصور بسي طويلة ونسمسين تسمسين أمو تمزاني 5 آيات 7 آيات 3 آيات تسمسين أما الفجر ديس آيات كسورة الفجر مثلا سورة ويل للمطففين مثلا يعني تجرار في الفجر إن صلاة عادي قنح يتزل سميدا أدي خفف مما أدي خفف أخطر الذيني قنح دي لا يعني الضعيف نجلس بدي إنه لو أنا ركع أقيم يتسبح 100 مرة قنح تلقيس يدوخ إنه يتمليل لي ويتنجم أدي قال يطول أركع مثلا إن السجود هذا يعمر السجود الإمام يلزم يتقيد بثلاثة هذه سبح 3 مرات فقط الركوع 3 مرات فقط السجود ويتجو جار ساتيد وحدة تجو لا 10 ولا 15 ولا 20 ساتيد إمام للناس يعني الذين يجنح ضعيف وليتنجم الذين يجنح سقيم يرخى لعرس قل المرض منشينا يتمليل لي مثلا أنه يتنجم هذا يسجد يتقون زور مثلا يعني الرعاف وذا الحاجة لغاش يقن شاي سجوماس يقن موعد يقن رونديفو يقن شاي سجوماس هذا الحاجة غاش يكت الحاجة إذن أيندود بسي المعنى إن شاء الله عندي أسأل في الحصص المقبلة بإذن الله على ما تبقى من هذا الدرس المهم وهو الرحمة نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الراحمين من الذين يرحمون أنفسهم أولا ويرحمون الناس جميعا ويرحمون الخلق وغير الناس خلق الله سبحانه وتعالى ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.